الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الاستعانة بأحد مقابل مبلغ مالي من أجل إنهاء مشروع التخرج بحيث تعمل لها تقريرا وتجهز لها العرض؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كنت سوف تستعينين بغيرك في الدلالة على موضوع الرسالة مثلا، أو الدلالة على شيء من مراجع الرسالة أو مواضع البحث والفصول والأبواب فيها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، فإن هذا من باب التعاون على الخير وعلى البر والتقوى، ولا يلزم منه كذب ولا غش ولا تدليس على المسلمين. وإما إذا كنت سوف توكلينها في كتابة الرسالة جملة وتفصيلا، وأنت لا دوراء لك في هذه الرسالة إلا مجرد دفع المال فقط، فإن هذا محرم عليك، وهو من الغش للمسلمين ومن الكذب والتغرير وخيانة الأمانة، لأنك سوف تنالين درجة على هذه الرسالة، إما ماجستير أو دكتوراه، وسوف تكونين مدرسة للمسلمين بحكم هذه الرسالة وهذه المرتبة، وأنت لا تستحقينها. فإذا كانت حدود التعاون في البحث عن موضوع الرسالة أو البحث عن مواضع البحث أو البحث عن المراجع أو عن الطريقة المثلى في عرض المسائل فلا بأس. وأما إذا كانت الاستعانة تقتضي أن يتولاها هذا الوكيل جملة وتفصيلا من ألفها إلى يائها، من بابها الأول إلى بابها الأخير، وأنت ليس لك إلا أن تدفع المال فقط، فإن هذا لا يصح ولا يجوز ولا يباح بحال من الأحوال، حتى ولو كنت مضطرة إلى ذلك فضرورتك لا تحل لك هذا المحرم مطلقا. فأخري كتابة الرسالة أو اطلب اعتذارا إلى انكشاف ظروفك وتيسر الكتابة لك، وإني أقول لك ذلك ناصحا وموجها ومشفقا عليك. إن كنت تريدين النصيحة فاستمعي ما قلته في هذه الفتية وطبقيه، والله يتولانا ويتولاك، والله أعلم.